إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس علوم القرآن، واليوم وقد تكلمنا في الدرس الماضي على نزول القرآن على سبعة أحرف، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في معنى سبعة أحرف، وعلى أقوال كثيرة أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40 قولا، وذكرنا بعض منها. ذكرنا أن القول الأول منها أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، هذا القول الأول، سبع لغات في المعنى الواحد، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير الواحد. والقول الثاني، واختلفوا في هذه اللغات ما هي، فذكرنا أنهم قالوا لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقال أبو حاتم السيستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. والقول الثاني إن المراد بسبعة أحرف أو بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن الكريم، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب، وهي هذه اللغات التي ذكرناها. والقول الثالث أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. والقرآن الكريم لا يخرج عن هذه الأمور، القرآن الكريم لا يخرج عن الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو لا يخرج أيضا هذه السبعة أو عن الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب، نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر، زجر يعني نهي وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. وهذا الأثر ذكره الحاكم، أخرجه الحاكم والبيهقي، أخرجه الحاكم والبيهقي. وهذا القول الثالث والقول الرابع، أن المراد بالأحرف السبع وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. توقفنا عليها هنا، وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. ما هي وجوه التغاير؟ عندك المرقمة رقم واحد، اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما، وعندك الاختلاف في وجوه الإعراب، والاختلاف في التصريف، الاختلاف في التقديم والتأخير، الاختلاف في الإبدال، الاختلاف بالزيادة والنقص، والاختلاف في اللهجات بالتفخيم والتدقيق. هذه هي وجوه التغاير السبعة التي قيل أن معنى الأحرف السبعة نزلت على هذه الوجوه، على وجوه التغاير عند لغات العرب، في لغات العرب. الأمر الأول الذي فيه وجه التغاير هو اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما والتثنية والجمع والتأنيث، كقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرئ لأماناتهم بالجمع، وقرئ لأمانتهم أي بالإفراد، يعني إفراد الأمانة وجمعها ورسمها في المصحف، ورسمت في المصحف بدون ألفات المدود، بدون ألفات المدود، بدون ألف المد في الميم، وألف المد في النون، وألف المد في النون، المد الطبيعي في النون. وهذا حتى إذا قرأت تقرأ لاحتمال القراءة على الجمع والإفراد، تقرأ على الوجهين، تقرأ على القراءتين بالإفراد والجمع. فلما ترسم بدون مدود تحتمل القراءة بالجمع وتحتمل بالإفراد، تحتمل بالجمع وتحتمل بالإفراد، ولذلك قرأت بالقراءتين لخلوها من الألف الساكنة، الألف المد، ومآل الوجهين في المعنى واحد، يعني سواء بالإفراد أو الجمع فالمعنى واحد، المعنى واحد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة تشمل الأمانة أي جنس الأمانة، جنس الأمانة، فالأمانة جنس للأمانة، فهي عامة لجميع الأمانات، عامة لجميع. فقوله هنا لأماناتهم أي جميع الأمانات التي تؤمن عليها. وإذا قلنا بأمانتهم أي تشمل الأمانة، أي أمانة بالتنكير، لتعم جميع الأمانة التي أؤتمن عليها الإنسان، أؤتمن عليها المؤتمن. فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية لأماناتهم، هذا الجمع يراد به الاستغراق جنس الأمانة، ويراد بالإفراد الجنس الدال على معنى الكثرة وهو نكرة، جاء نكرة أماناتهم، هذا يراد به معنى الكثرة، كثرة الأمانة، ويعم كل الأمانات، يعم على كثرتها. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاختلاف في وجوه الإعراب، الاختلاف في وجوه الإعراب، هذه أوجه التغاير في لغة العرب. الوجه الأول بعض الآيات مثلا تأتي بالجمع، بعضها بالإفراد، بعضها بالتثنية، نعم بعضها بالتثنية، وبعضها بالتذكير، بعضها بالتأنيث، وهكذا. الوجه الثاني من وجوه التغاير الاختلاف في وجوه الإعراب، كقوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، قرأ الجمهور بالنصب على أن ما عامل عنا ليس، وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن. وقرأ ابن مسعود ما هذا بشر بالرفع على لغة بني تميم، فقرأ الجمهور ما هذا بشر، وقرأ ابن مسعود ما هذا بشر، ما هذا بشر أي ما، فإنهم لا يعملون يعني بني تميم لا يعملون ما عمل ليس، لا يعملون ما عمل ليس، أما قريش فإنها تعمل ما عمل ليس. وكقوله تعالى أيضا، كقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات برفع آدم وجر كلمات، برفع آدم وجر كلمات، وقرأت بفتح آدم ورفع كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. وكلا القراءتين معمول بها، كلا القراءتين معمول بها. هذا إذن الاختلاف فيش الأمر الثاني فيش التصريف الإعراب، الاختلاف الأمر الثاني في الإعراب، يعني الاختلاف الثالث في التصريف، أي في التصريف كقوله تعالى فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا، قرئ بنصب ربنا على أنه منادى مضاف، وباعد بصيغة الأمر، وقرئ برفع ربنا، وباعد بفتح العين تقرأ هكذا، فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، على أن باعد فعل ماض، وقرئ بعد بفتح العين مشددة مع رفع ربنا، فتقرأ هكذا فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا. إذن قرأت بثلاثة قراءات لتصريف لتغير التصريف في هذه الكلمات. فهذا من أوجه التغاير التي يقصد بها الأحرف السبعة، ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف أيضا، مثل يعلمون وتعلمون، يعلمون وتعلمون، تغيير حرف إما بالخطاب وإما بخطاب الحاضر وإما بخطاب الغائب وإما بزيادة حرف، تعلمون ويعلمون، الأولى فيها دون واو والثانية بالواو، فالأولى بالياء والثانية بالتاء. والصراط، الأولى بالصاد والثانية بالسين، وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لكن في الرسم تكتب السين وفوقها صاد، ليدل على أنها تقرأ بالقراءتين بالصاد وبالسين، تقرأ بالصاد وبالسين لتقارب مخرجهما، أيضا من أوجه التغاير والتي تعد من الأحرف السبعة بالتقديم والتأخير، إما في الحرف كقوله تعالى أفلم ييأس، الذين كفروا، أفلم ييأس قرئ أفلم يأيس، قرئ هكذا ذي. وإما في الكلمة كقوله تعالى فيقتلون ويقتلون بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني، وقرئ بالعكس، أي ويقتلون فيقتلون، إذن بالتقديم والتأخير، بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. في بالتقديم والتأخير، هذا أيضا من أوجه التقديم والتأخير. أما قراءة، هناك قراءة: وجاءت سكرة سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، بدل من قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، قرأت وجاءت سكرة الحق بالموت، فيه تقديم وتأخير. فقراءة، فهذه قراءة أحادية أو شادة لم تبلغ درجة التواتر. فلم تبلغ درجة التواتر، وإحنا اشترطنا في القراءة أن تكون قراءة معتبرة صحيحة. كم؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون متواترة، والشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني، رسم المصحف العثماني، والشرط الثالث أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية، وجها من أوجه اللغة العربية. هذا. ومن أوجه التغاير لاعتبار الأحرف السبعة الاختلاف بالإبدال، الاختلاف بالإبدال، سواء أكان إبدال حرف بحرف، إبدال حرف بحرف كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأت وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف ننشرها، إبدال حرف الراء بحرف الزاي، حرف الراء بحرف الزاي، أو إبدال أو إبدال لفظ بلفظ كقوله تعالى كالعهن المنفوش، قرأ ابن مسعود وغيره كالصوف المنفوش، كالصوف المنفوش، إبدال لفظ العهن كالعهن المنفوش، العهن هو الصوف لأن المعنى واحد ما يتغير، لكن اللفظ هو الذي تغير، اللفظ هو الذي تغير. أو وقد يكون هذا الإبدال مع التقارب في المخارج كقوله تعالى وطلح منضود، قرئ طلع ومخرج الحاء والعين واحد، فإنهما من مخارج الحاء، من مخارج الحلق، من مخارج الحلق، حروف الحلق ستة، هي الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء، فالحاء والعين مخرجهما من وسط الحلق، فتقارب المخرج، فلما تقارب المخرج قد يخرج، قد يتكلم الإنسان بالحرف ويخرجه من نفس المخرج فيخرج الحرف الذي معه، فيخرج الحرف الذي معه كما هنا. وطلح منضود قرئ وطلع منضود، وطلع منضود لأن الحاء والعين مخرجهما واحد. ومن أوجه التغاير، من أوجه التغاير أيضا لاعتبار الأحرف السبعة الاختلاف بالزيادة والنقص، الاختلاف بالزيادة والنقص. فالزيادة كقوله تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هذه إيش؟ فالزيادة كقوله تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أنا مشغول، اسمح لي أنا مشغول الآن ما أستطيع. السلام عليكم. السلام عليكم. فالاختلاف بالزيادة والنقص. في الزيادة كقوله تعالى أعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار، قرئ من تحتها الأنهار بزيادة من، وأعد لهم جنات تجري من، وقرئ بدون ميم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إذن فيها زيادة ميم، زيادة لفظة. وكقوله بالنقصان قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، وقراءة الجمهور وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا بدون واو، هذا نقص، قالوا بدون واو، لكن قرأ الجمهور وقالوا اتخذ الله ولدا، فيها واو زائدة، إذن بالزيادة والنقص، إما أن تزاد كلمة أو حرف، أو ينقص الحرف أو تنقص كلمة. والكلمة كقول عبد الله بن عباس في قراءته، وكان الآية تقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأها ابن عباس. وكان أمامهم، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن قوله وراءهم معناها في الآية معناها الأمام، معناها الأمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كما يمثل للنقصان بقراءة والذكر والأنثى بدل من قوله وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، فيه نقص الواو في الأولى، والذكر والذكر والأنثى قرأت وما خلق الذكر والأنثى، فيه نقص الواو في الذكر. إذن والأمر السابع، الأمر السابع لتغير الأوجه المعتبرة في الأحرف السبعة، على أساس أنها معنى الحروف السبعة، اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق، اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق، والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل، وهذه في أحكام التجويد، مثلا في أحكام مخارج الحروف، مخارج الحروف وأحكام التجويد، اختلاف الأوجه عند العرب، منهم من يرقق، منهم من يفخم، منهم من يجعل الإمالة، منهم من لا يجعل الإمالة، وهكذا، منهم يقرأها بهمزة وصل، منهم بهمزة قطع، وهكذا. مثلا ترقيق الراء خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا، فمنهم من يرققها على من يرققها دائما خبيرا بصيرا، ومنهم من يفخمها، منهم من يفخمها. و طبعا الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها، إذا كان ما قبلها ساكن، ما قبلها ساكن وهي ما قبلها ساكن، وإذا كانت مكسورة هي تكون مرققة دائما، أما إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، لكن عند ورش لا، عند ورش نعم. وإذا كان ما قبل ما قبلها ساكن وما قبل الساكن مكسور وتوقف عليها، إذن ترقق، ترقق قدر فرعون، هذه فيها الوجهان عند حفص، لكن عند ورش لا. وهكذا سمعت في الترقيق والتفخيم. إذن هذه هي، هذا المقصود وهذا المعنى بالأوجه السبعة، الأوجه السبعة. والراجح في المسألة، الراجح في المسألة رجح ابن جرير الطبري، الراجح في المسألة قال ابن جرير الطبري بعد أن ساق الأدلة مبطلا يعني هذه الآراء، يعني رد على ناقش هذه الآراء وردها، قال بل المقصود بالأحرف السبعة، الأحرف السبعة هنا مكتوبة، مكتوبة الصفحة عندكم 163 لا هاي نعم، هذا ترجيح صاحب الكتاب، زيد المصحف الصفحة التي تقابلها في أسفل. قال ابن جرير، قال ابن جرير عندك أيوة، قال ابن جرير بعد أن ساق الأدلة مبطلا هذا الرأي، بل الأحرف السبعة، بل الأحرف، بل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد، لغات سبع في حرف واحد، أي المعنى واحد لكن اللفظ يختلف، اللفظ يختلف واحد، والكلمة المعنى تاع واحد لكن بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة. ومثل لذلك نحو مثل لذلك مثلا كقوله، كقول القائل هلم وأقبل وتعال وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحوي ذلك، هذه كلها معنى بمعنى واحد، هذا كلها بمعنى واحد. وأن ذلك بمنزلة مثلا بمنزلة هلم وتعال وأقبل، وقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة قرأت بما ينظرون إلا زقية واحدة، إلا زقية واحدة، فقوله زقية بمعنى صيحة، الزقية هي الصيحة. وأجاب الطبري عن كل الإشكالات الواردة أو عن كل الأقوال الأخرى. عربي الفاظ نعم. فرد ابن جرير هذه الأقوال ورجح القول الأول اللي هو لغات سبعة أحرفية، لغات في كلمة واحدة يعني تغير الألفاظ والمعنى واحد، تغير الألفاظ والمعنى واحد، هذا معنى هذا معنى المقصود من السبعة أحرف. طيب الآن نمشي الوقف والابتداء 186. الوقف والابتداء الوقف والابتداء ماشي. نعم ماشي. طيب لمعرفة الوقف والابتداء لمعرفة الوقت والابتداء أهمية كبيرة. الوقف والابتداء طيب لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى في كيفية أداء القرآن حفاظا على سلامة معاني الآيات. معليش لمعرفة الوقت والابتداء أهمية كبرى في كيفية الأداء للقرآن الكريم حفاظا على سلامة معاني الآيات وبعد عن اللبس والوقوع في الخطأ. وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية وعلم القراءات وتفسير القرآن حتى لا يفسد المعنى. ولهذا أمثلته، فيجب الوقف مثلا على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا من سورة الكهف، ثم يبتدئ القارئ بقوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لئلا يتوهم أن قوله قيما صفة لقوله عوجا، إذ العوج لا يكون قيم، يعني العود الأعوج لا يكون مستقيم، لا يستقيم الظل والعود والعود أعوج، يستقيم الظل والعود أعوج. لذلك حتى لا يكون قيما صفة، حتى لا يكون قيما صفة لعوجة، قيما قيما لا هي يعني بتستحيا قيما ربما زلت لسان نعم قيما بكسر الياء قيما وفتح القاف قيما لئلا يتوهم انه صفة لعوجة. وعلى اخره ايضا هاء، وعلى ما اخره هاء سكت في مثل قوله تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ينبغي أن يوقف عليها، أن يوقف على هذه يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، هذه لابد من الوقوف عليها. وما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فإنك في غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت وتحذفها إذا وصلت، وهي مكتوبة في المصحف بالهاء، فلا يوصل، لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل، إسقاط الهاء في الوصل، فلذلك ينبغي أن تقف عليها لكي تثبتها، لأنه في الوصل عند العرب لو تقرأ يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، فأسقطت حرفا من القرآن الكريم، لذلك ينبغي أن تقف عليها فتقول يا ليتني لم أوت كتابيا هلك عني سلطانية، فلا بد من الوقوف عليها حتى تثبت الياء، لأنه في عند العرب في وجه من وجوه العربية أنه يسقطون الهاء عند الوصل، أما عند الوقف يثبتونها، لذلك ينبغي أن تقرأ بالوقف ها هنا لتثبت هذه الياء. وفي الوقف عليها اتباع للمصحف والعربية معًا، لما توقف عليها هذا اتباع للمصحف والعربية معًا، وجواز الوصل بالهاء إنما يكون على نية الوقف قالوا، يعني جواز الوصل بالهاء يكون النية تعك مية على نية الوقف، يعني تقرأ ولا تصل لكن في نيتك أنك نعم نية الوقف، والصحيح الوقف عليها أفضل. ويجب الوقف مثلا على قوله تعالى ولا يحزنك قولهم ثم يبتدئ بقوله إن العزة لله جميعا كي يستقيم المعنى، لأنه إذا وصل أوهم هذا أن القول الذي يحزنه هو قولهم إن العزة لله جميعا. انظروا ما فائدة الوقف والابتداء مهم. أيضا يمنع الوقف على قوله ويل للمصلين، ويمنع الوقف على قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أو لا يستحيي، ما يصبح هذا. لذلك هناك ينبغي أن يعرف الإنسان المواقف جنات تجري ما يصبح أن تقف عليها. إن فهنا يحسن أن تقف على قوله يجب، بل يجب أن تقف على قوله ولا يحزنك قولهم، ثم تبتئد إن العزة لله جميعا حتى يستقيم المعنى، وإلا راح تقع فيه أنه القول الذي يحزنهم هو إن العزة لله جميعا. وحقا لو نأتي إلى المعنى فإن الكفار يحزنهم ذلك، يحزنهم أن تكون العزة لله، كما قال المنافق لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل، ولا يرضون أن تكون العزة لله ولرسوله، فرد الله عليهم ماذا؟ ولله العزة ولرسوله المؤمنين، لكن المنافقين لا يفقهون. ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها فائدتها في فهم معاني الآيات وتدبر الأحكام. عن ابن عمر قال رضي الله عنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، ولقد رأينا اليوم رجال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ولا وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتصعد بمواعظي. كل حرف من كتاب الله يناديك أيها القارئ أيها التالي، أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتصعد بمواعظي. بل ينبغي على الإنسان أن يعرف مواطن الوقف والابتداء. والوقف أقسام، ينبغي أن يعرف حيث يقف، حيث يجوز له الوقف، وحيث يجب، وحيث يحسن، وحيث لا يجوز. والوقف أقسام، اختلف العلماء في أقسام الوقف، فقيل ينقسم الوقف إلى 8 أضرب، تام وشبيه به، تام وشبه تام، وناقص وشبه ناقص، وشبيه به أي شبه ناقص، وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه بقبيح. إذن عندنا 4 أقسام مشبهها 4 أخرى: تام وقف تام ووقف شبيه بالتام، وقف ناقص ووقف شبيه بالناقص، وقف حسن ووقف شبيه بالحسن، وقف قبيح ووقف شبيه بالقبيح. هذه هي أقسام الوقف. والمشهور أنه ينقسم إلى 4 أقسام، تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح مطلوب. فالتام، الوقف التام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، يعني أن الكلام تم، لفظا ومعنا ولا علاقة له بما بعده، لا لفظا ولا معنى. يعني رأس آية تم عليها المعنى فلا علاقة لها بابتداء الآية الأخرى. فالتام هو الذي لا يتعلق بشيء ما بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية، كقوله تعالى: أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا، يعني لا توجد أي علاقة بين أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا. الوقف تام على قولك أولئك هم المفلحون لفظا ومعنا، ثم تبتدئ إن الذين كفروا لا علاقة لها لا لفظا ولا معنى. وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة، قد يوجد الوقف التام قبل انقضاء الفاصلة، أي قبل رأس الآية، قبل رأس الآية، كقول الله تعالى وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هنا وقف تام. قال الله تعالى بعدها وكذلك يفعلون، فقولوا فهذا القول وقالوا أعزة أهلها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا من قول ملكة بلقيس، وقوله وكذلك يفعلون من قول الله سبحانه وتعالى مصدقا إلى قولها، مصدقا قولها. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قالت وكذلك وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى بعدها مصدقا لقولها وكذلك يفعلون. فالوقف على قوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا وقف تام، لأنه من كلام بلقيس ملك بلقيس، وكذلك يفعلون من كلام الله سبحانه وتعالى، حيث انتهى بهذا كلام بلقيس، ثم قال الله تعالى وكذلك يفعلون وهو رأس آية، يفعلون رأس آية. إذن تم الكلام قبل الوصول إلى رأس الآية، وكقوله سبحانه وتعالى في يوسف فلما رأى قبسه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن، قال لا، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فقوله يوسف أعرض عن هذا وقستان واستغفري ذنبك، هذا كلام موجه إلى المرأة، إلى امرأة العزيز أيضا. وأيضا هذا الوقف التام الأول، النوع الأول الوقف التام، قد يكون على رأس الآية وقد يكون قبل في وسط الآية قبل انتهاء الآية. الوقف الكافي الجائز، الوقف الكافي الجائز وهو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا، اللفظ منقطع الوقف التام، وقف ساقف، ساقف على الطريق، كان بصصم يقف على كل رأس آية وإذا تم يقف عليه. الوقف الجائز هذا الوقف التام، يعني يتم الأرود من الوقف عليه على رأس كل آية. الوقف الجائز وهو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا، اللفظ منقطع، لأن احنا عندنا بنية الكلمة، بنية الكلمة تتكون من اللفظ ومن المعنى، اللفظ قالب للمعنى، اللفظ قالب للمعنى، فهنا اللفظ منقطعا، اللفظ منقطع ولكن المعنى متصل، ما زال المعنى متصل، ما زال يتكلم على ذلك. ومن أمثلته، ومن أمثلته كل رأس آية بعدها لام كي، كل رأس آية بعدها لام كي، كقوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر، جاء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ويحق أو القول على الكافرين، هنا لي لينذر، كلمة لم هذه لكي، أصلها لكي ينذر، فكل لام، كل رأس آية جاء بعدها لام كي فهي في المعنى لم ينقطع، وإن كان اللفظ انقطع لأنه رأس آية. فهنا إن هو إلا ذكر وقرآن، وقرآن مبين، هذا رأس آية، رأس آية. قال لينذر من كان حيا، جاء بعدها حرف اللام، هذا لام أصل هذه الكلمة لكي ينذر، لكي ينذر، هنا الوقف جائز، الوقف كافي جائز، لأن رأس، لأنه رأس آية، وإن كان المعنى ما زال متصلا فيمكن أن يجوز، يجوز لكن تقف والوصل فيه أفضل. قال الثاني الثالث والحسن، الوقف الحسن وهو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، كأنه يشرح لنا الأول، الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به في اللفظ، لا في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا وقف حسن. وصل أول وصل والوقف جائز عندنا قس، هذا قس لازم ميم، نعم جواز الوصل، جواز. قال والقبيح، والقبيح هو الذي، والقبيح الوقف القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد، كالوقوف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا، ماذا قالوا؟ لو توقف عليه لقد كفر الذين قالوا، وكقوله الآية التي ذكرها جنات تجري، والابتداء بقوله إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا، تريد أن تفصل قولهم على المعنى الصحيح إن الله هو المسيح ابن مريم، لو توقف عليه يختل هذا المعنى، يختل هذا المعنى ولا يؤدي إلى معنى صحيح، لأن المعنى على الابتداء يكون، المعنى على الابتداء يكون كفر، إن الله هو المسيح، لو تبدأ بها هكذا إن الله هو المسيح هذا كفر، فاختل المعنى المراد من الآية، إذن فصل بين، وكذلك إن الله لا يستحيي وتوقف وتبتدي أن يضرب ما ذات لهم، فهذا أيضا وقف قبيح لا يحسنه الوقف عليه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يحسنه أن تبتدي به، فلا يقف على لفظ قالوا، وهكذا وهكذا. طيب يمكن هذا بالنسبة ل، بالنسبة للوقف، رموز الوقف في المصحف، رموز الوقف في المصحف، الميم تفيد لزوم الوقف، الميم تفيد الوقف اللازم الواجب، إن هنا لم يتكلم على أحكام الوقف إنما تكلم على أنواع الوقف، الآن أحكام الوقف، الرموز التي تفيد أحكام الوقف، الميم تفيد لزوم الوقف، واللام تفيد النهي عن الوقف، اللام تفيد النهي عن الوقف، اللام تفيد النهي عن الوقف، صاد لام، صاد لام صلي، هي صاد لام تقرأ صلي، صلي تفيد بأن الوصل أولى من، أولى مع جواز الوقف، صاد لام تفيد الوصل أولى مع جواز الوقف، قاف لام قيلي، قاف لام تفيد بأن، تفيد الوقف أولى مع جواز الوصل، قيلي تفيد الوقف أولى مع جواز الوصل، جيم تفيد جواز الوقف، جيم تفيد جواز الوقف. عندنا إذا وجدت ثلاث نقاط، ثلاث نقاط فوقها بعض بعض متقاربة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا بد أن تقف على أحدهما ولا تقف عليهما اثنين، ولا تقف عليهما اثنين، هذه هي رموز هذه احكام الوقت رموز الوقت. عندنا الان عنوان جديد. كم بقي من الوقت؟ كم بقي من طيب هذا نكتفي بهذا على نكتفي بهذا القدر ان حان وقت الصلاة. الى ما بعد الصلاة باذن الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر في هذا القدر. كفاية صلى الله سبحانه وتعالى ان يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.